تفسير الآية 27 من سورة الشورى، يقول تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كنت من المتوكلين على الله حق التوكل مع إحسان اتخاذ كل الأسباب الممكنة، أي المعتمدين عليه تمام الاعتماد، فأنت بذلك ستضمن كل خير وسعادة، ستضمن كل أنواع الرزق، ستحيا في أمان واستقرار دون أي قلق أو توتر أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين على الأرزاق. فقد تكفل الخالق الرزاق الوهاب الكريم للجميع بأرزاقهم. هذا ومعنى قوله تعالى: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. أي ومن مظاهر كمال صفاته الحسنى تعالى وتمام قدرته وعلمه وحكمته ورحمته بالناس وبما يدل على أنه المستحق وحده للعبادة، برجاء مراجعة معاني العبادة في الآية 21 من سورة البقرة، أنه وهو الخالق الكريم الرزاق الغني مالك الملك كله والذي لا ينتهي رزقه، يرزق كل عبد من عباده بالمقدار وبالتوقيت المناسب له الذي يصلحه ويكمله ويسعده في دنياه وأخراه، فلا يبسط أي يوسع ويكثر له الرزق على الدوام أو بغير بذل جهد، وإلا قد يبغي أن يظلم بصورة ما من صور الظلم، كأن يتراخى مثلا ويتكاسل ولا يسعى للرزق وللنماء وللتطوير ولنفع الآخرين، فتتعطل شؤون الحياة ويتعس الناس، وقد يفسد من عدم العمل أو ينسى ربه والتوكل عليه وشكره ويظلم غيره ويتكبر عليه، حيث قد يرى أنه دائما في ازدياد فيظن متوهما كما حدث مع قارون مثلا ومن يشبهه أن غناه هو فقط بسبب علمه وفكره وجهده وتخطيطه وليس من توفيق الله وعونه وتيسيره لأسباب ذلك، وما شابه هذا من صور البغي. كذلك لا يتصور أن يكون الجميع أغنياء، إذ غالبا أو كثيرا ما قد يغريهم ذلك اعتداء بعضهم على بعض، لأن الجميع يمتلك أسباب القوة، كما أن وجود اختلاف في الأرزاق يجعل الكل محتاجا للكل، فيعيشون متعاونين متحابين سعداء فيما بينهم، بينما لو كانوا جميعا مستغنين لما احتاجوا لبعضهم فتتقطع بينهم العلاقات ويتعسون بذلك، وما شابه هذا من حكم ضبط الأرزاق. إنه تعالى في وقت ما يشاء أن يقلل ووقت آخر يبسط ما ينزله على عبده أي يسهله له من أسباب الرزق، وذلك بتقدير مضبوط على حسب المصلحة لهذا العبد ولمن حوله، وليس كما يريد هو، لأنه لا يعرف المستقبل بالقط